غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم جميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين ذنوبهم الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك اللهم من النار ونعوذ بك اللهم من النار يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك شيئا ونحن نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ومعينا وعلى الحق مؤيدا وظهيرا. اللهم احقن دماءهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم. اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر وكن لهم معينا يوم قل المعين يا رب العالمين. اللهم واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وضاعف قيامنا. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت له زلله وإجرامه وغفرت له زلله وإجرامه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من المقبولين من التائبين من المرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون